سريا على موقع djkimo.com. كانش في فرسان غيره بيتعامل بعد حدوث الثورة حد يتحبس راجل اسمه اسلام كابوريا عاش عمره بيغامل عاش عمره بيغامل انا هنا وطالما جد الدنيا احسنها فارس الدوائر اصحي عمنا اسمي فارس دارس الفرسانة جنبك في خيره وشار الوازي ولا عاش ولا اتولد اللي يهزو غلوته جوه في شرق ابوز لو حتى كم وبعزه يجي عندي خط احمر يجي عندي خط احمر غمت عيني وعلى عبكه اكتب على وشوشكه فانا كابس تعرس بتقول الوحدة داش تشكه اسحب بسكينة خال وفي كلمة فركشكه هنط اشد زميل واخبط وفنشكه اشتيا متصيطين لاسكندرية مش بيسيبوا حقهم ثانية بحري وراس الدين دول والفارس واحد بس ما فيش تاني فارس اسلام كابوريا الفارس الدارس بحري بتحلف بدم وفتارس ده اللي مشرفنا فارس لاخر شوت واستكاتيبة كاملة في ايده سكينة موت اسيا ومتعلة زميلي شافني بهاجم لوحدي في الجولة مش عاوز الله الغني لوحدي هستولى فارس على الدولة وكسرت نفس عيال عقارين وعملت مساجين واتحديت وفي الاخر فين عورت وخبطت والاخر فطرت عملت ياما اوي اوي واختار اتهادى بس انا لو غيرت هرجع فارس تارس هرجع فارس تارس في بدايتي في مشاكلي كان ليا يا مخسار بعدين بقت سرتي فارس وغيره كلام بقلب يخصم يشوفني يجري اواه ما لقيتش واحد حملي مالهمش في الاجرام دي عيال تاكل وتنام عمرة واحد الصحاب دي جابتني لورا اتنين محدش جابلي زيارة وتلاتة ولا يخسر يخسر على حبسة سرقتنا عمرة نفسي دي في الدقيقة متدمرة خرجت جاية معايا بفتيرة كل واحد خني في غدارة هتخبط وتبسطني هتخبط وتبسطني اغرب سؤال اتقال لي انت اتظلمت في يوم جاب بالي ناس كانوا مني كنت في يوم مخمور غدرهم وبعدوا معانا ده انا منهم مصدوم بس ساعتها انا اقول مش انا اللي عايش مظلوم هات كرسي واقعد اسمعنا زميل اديني قاعد اخويا شكيلي الشغله كانت ملكي بقيت مين عن كلبي ولا يسوى زميلك كنت علي بتقول لي بقيت ده كان وكان ماضي ما انا احكيلك بعني الاخصم بس زميلك بسكينة وترسة همتش ليهم فرصة من فاهمك يا عبيد ان الرجولة اكوان طبع الرجولة بسيط طبع الرجولة فعال انت اللي جاي بسيط وجاي فقلنا وقال نصيحة فويا مريض ده البعد عنه حلال الفروسية موجودة في فارس اسكندرية من بحر ستنا بشرية اسلام كابوريا رجولة دولية مشرف دولته يا عتاولة عارفين الفارس من قبل الثورة معروف فارس بحري بيستولى اسلام كابوريا فارس في الجولة وفي كل خطواته اخو الفارس معروف برجولته ونزاته كلها تتمنى تبقى على وراته احمى كابوريا دولة عليا قوي جراته الجدعنة والرجولة من انتو في الطاقة يا حبيب حل اخويا وكفاتك جديد وحكم طول عيد ورحيد وحنا ما فيش لنا عدة وحيد ما هو عزويت يا عليا مش شايف اخويا عايش حوالي علشان كده خلقي في داي من غير سميل احمد زكريا معتولة فرحتي اسكندرية فيها مقاتلين اكشن وينو دراما دول زي جيش سبارتا بس دول اتياما لو قلت تامر عياد هتقولي ده زعامة ما هو اصلي تامر عياد طول عمره ده فخامة الفارس اللي طلع هيعمل كوارث واخو الفارس معروف يا بفارس فرسان وربنا ليكم حارس للعين اللي عليكم اتنين بس واحد دول ومعروفين عمرو واخو علي دول طلعين على الرجولة فرسان ناشئين الفرسانة يا بفيكو الفرسانة يا بفيكو لو قلت لما صوته وصل امريكا ولو قلت ميسو ميسارة سيتو زي ابو تريكا حصريا على موقع دي جي ومع سيد مزيكا عدل عفرت وابو مالك ترنداتنا فابريكا